موضوع الدرس في إثبات المعاد وإعراز الكفرة والمشركين سورة الأنبياء إلى أن قال الله تعالى تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى لاهية غافلة قلوبهم أن معناه وأسر النجوى الكلام الذين ظلموا بدل من واو أسر النجوى هل هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشر مثلكم فما يأتي به سحر أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون. تعلمون أنه سحر. قل لهم قل ربي يعلم القول كائنا في السماء والأرض وهو السميع لما سروه العليم به. بل للانتقال من غرض إلى آخر في الموادي الثلاثة قالوا فيما أتى به من القرآن هو قالوا أضغاث أحلام أخلاق رآها في النوم بل افتراه اختلقه بل هو الشاعر فما أتى بشعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. كالناقة والأصا واليد البيضاء. قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أي أهلها أهلكناها بتكذيبها ما أتى من آيات أفهم يؤمنون. لا. قال الله تعالى في كلامه المجيد لاهية قلوبهم كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إثبات الآخرة إثبات المعاد إثبات يوم القيامة وإعراض المشركين المكذبين عن البعث. قد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني شيئا فشيئا محدث باعتبار تدجد باعتبار نزول وإلا كلام الله كلام الله تبارك وتعالى إلا استمعوه وهم يلعبون وهم يلعبون يعني يستهزئون وهم يلعبون أيضا جملة قال العلماء رحمهم الله تعالى وهم يلعبون يستهزئون وهم يلعبون يستهزئون قال العلماء رحمهم الله تعالى في أمانة إما يعني إنسان كما مشغول في اللعب واللعب ولا يبالي ماذا يقال له، كما واحد يقرأ القرآن يذكر ويعز ويرشد ولكن هو في اللعب، ما يلهوه أن تذكيره بكتاب الله. وأيضا لما كما جاء إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو، فلما أنهم منعمكون في الدنيا ومنعمكون في حب المال وتحبون المال حبا جما حبا شديدا بإنهماكهم في الدنيا كأنهم في لعب في غفلة لا يتوجهون إلى كتاب الله. بس والقول الآخر من العلماء قالوا يفهم أحوال الكافرين أحيانا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يسيئون وعندهم مقا وعندهم صفير وعندهم صيا وأنهم يأتون بأصوات، لما لأنهم لا يسمع هذا آخر القرآن. وآيانا أيضا يلعبون نعوذ بالله، يعني إذا سمعوا آية إذا سمعوا كلام الله تعالى يستهزئون بآيات الله نعوذ بالله، كما إن الله تبارك وتعالى ذكر شجرة الزقوم قالوا الزقوم هذا الزبد والتمر، فبذلك يقول حتى يقول لأمته أبي جهل لعنه الله تعالى إذا نزل به الزيوف قال ذقبيني، استهزاء بآيات الله. لما أنزل الله تبارك وتعالى كعدد الملائكة 19 على نار جهنم استهزأ، قال أما 10 منهم خلاصا أدفعهم بيمين، أما الآخرون فأدفعهم بيساري نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فبذلك قال بعض العلماء يستهزئون، كما جاء في قصة أبي محذورة لما سمع الأذان الله أكبر الله أكبر وهو يستهزئون الله أكبر الله أكبر يلفون أزواجهم على سبيل الاستهزاء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أما إنهماكم في الدنيا وحب الدنيا وحب المال هذا شيء معروف، لما؟ لأن الكافر ليس له هم إلا هم الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبوسين، ليس له هم الآخرة. فبذلك لكن ها هنا كما جاء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كما جاء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، آيانا يعرضون إعراض وآيانا يستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء وهم وهم يلعبون. وأيضا لما جاءهم يلعبون كي يمكن هذا إعراض باعتبار ظاهر، هذا إعراض باعتبار أحوال، قال تعالى لاهية قلوبهم يعني غافلة قلوبهم متشاغلة قلوبهم ساهية قلوبهم. وبذلك جاء لاهية قلوبهم، ولكن هذا يفهم قاعدة عند علماء القواعد، معنى يعني قلوبهم لاهية، ولكن إذا جاء صفة مقدم على الاسم، لأن لاهية صفة، وهذا قاعدة أن يكون صفة مؤخر عن المنعوت، هذا قاعدة زيد أسد، أسد له صفة، أن يكون النعت مؤخر عن المنعوت هذا قاعدة عند علماء القواعد، ولكن إذا جاء النعت مقدم على الاسم لازم منصوب، لازم أن يكون منصوبا. مثلا يا لاهية قلوبهم ودانية عليهم ظلالها، وإلا دانية صفة يعني ظلالها دانية، ولكن لما جاء صفة مقدم على الاسم منصوب. وبذلك جاء ودانية عليهم ظلالها، كما جاء هنا لاهية قلوبهم. وأيضا في كثير من الآيات في كثير من الآيات هذا قاعدة عند علماء القواعد کہ اما اذا كان مثلا قلوبهم لاهيه يجيب رفع اذا كان مثلا قلوبهم لاهيه يعني موصوف مقدم منوط مقدم وصفه مؤخر يكون اعرابه سواء واما اذا النعت مقدم على الاسم كما ها هناك لاهيه صفه لكن صفه مقدم والا لازم صفه مؤخر اذا كان صفت مقدم على الاسم تكون منصوب تكون لاهيه قلوبهم ودانيه عليهم ظلالها وغير ذلك من الايات في كتاب الله تبارك وتعالى لاهيه قلوبهم يعني ساهيه قلوبهم متشاغله قلوبهم غافله قلوبهم واسر النجوى قال علماء رحمهم الله تعالى افهم النجوى الكلام السر واسروا ايضا الاسرار وجاء اسروا النجوى وآيان كما جاء انه يعلم السر اخفى جاء يعلم السر النجوى ها هنا كما جاء اسر النجوى المناجات يعني يتسارون في كلامهم كما جاء يتناجون وأيضا كما قرأنا قبل ذلك في أهوال فبذلك لما جاء السر وأيضا جاء النجوى فقال علماء رحمهم الله تعالى إفهاميان مانا وأسر النجوى يعني بالغوا في إخفائهم بالغوا في اخفائهم کہ التناجی الذي بينهم کہ لا يسمعوا مسلم لا يسمعوا احد من المؤمنين اذا سمعوا علموا مكيدهم علموا كيدهم ويدفعون كيدهم ويدفعون فسادهم فبذلك انهم بالغوا في اخفائها فبذلك قال الله تعالى واسر النجوى الكلام الخفي من اسروا قال الذين ظلموا وأسر النجوى الذين ظلموا يعني الذين أشركوا الذين ظلموا معنى ظلموا على أنفسهم بماذا بالكفر والشرك مع الله تبارك وتعالى وأسر النجوى الذين ظلموا طيب الذين ظلموا هذا قال هذا بدل من واب أي واب قال أي الواب الذي بها أسروا نجوى كلام السر يعني بالغوا في إخفائها قال علماء رحمهم الله تعالى هذه السور سورة مكية بالإجماع وفي حياته المكية يعني قبل الهجرة المسلمون ضعفا أما الكفار عندهم قوة عندهم شوكة لما أسروا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى كي لئلا يصل الخبر إلى المسلمين فإذا بلغ الخبر إلى المسلمين يدفعون كيدهم يردون كيدهم يعالجونهم معالجة أما إذا أنت لا تعلم أدوك ماذا يستشار أدوك ماذا يكيد لك كيدا أدوك ماذا يريد فدفع الأدو مشكل اما اذا علمت ان كيد العدو فدفعه اهون فبذلك انهم يتناجون وانهم يبالغون في الاخفاء بالغوا في الاخفاء واعيانا في مجلس الندوة واعيانا بعضهم ببعض واعيانا في بيوتهم لما نعوذ بالله يريدون ماذا يريدون دفع اثر كلام الله تبارك وتعالى في قلوب الناس فبذلك قال واسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم يعني اي النجوى اي الشيء الذي بالغوا في اخفائهم هل هذا الا بشر مثلكم وهذا عقيدة الكفار والمشركين كابرا كابر وسالفا سالف من اجدادهم وابائهم کہ البشریت ینافی النبوۃ هم يقولون إذا كان بشر لا يكون نبي. البشرية عندهم مناف للنبوة. وبذلك فانظر كلا في كتاب الله إذا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. وأيضا جاء أبشر يهدوننا، وأيضا كما جاء هل هذا إلا بشر مثلكم، وأيضا كما جاء قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وغير ذلك من الآيات. يعني عند الكفار أنهم يعتقدون ببشرية الأنبياء ولا يعتقدون بنبوة الأنبياء. قالوا لما؟ لأن النبوة مناف للبشرية، إن يكون بشرا لا يكون نبي. قالوا لازم إذا كان النبي أن يكون ملك، أن يكون مخلوق نوري الذي خلقوا من النور. فبذلك هذا عقيدة الكفار والمشركين. حتى فانظر قصة شعيب عليه السلام وقصة هود عليه صالح عليه السلام وقصة نوح عليه السلام والسائر الأنبياء المرسلين، ما قالوا في مقابلة ماذا إلا أنتم بشر مثلنا وبشر مثلنا بشر مثلنا، فالبشر كيف يكون نبي؟ فبذلك حتى إلى الآن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بعد الجهل من المسلمين، يعني أنهم أيضا يعتقدون كأن الأنبياء ما كانوا بشر. حتى نعوذ بالله أنهم كتبوا كتيبات وصرّوا فيها تصريحا كمن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر من البشر فأنه كافر، أنه زال مزل. كي يعتقد ببشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أنه بشر، بل أنه في لباس البشر، في حية البشر، في صورة البشر. وإلا حقيقة أنه قالوا أنه نور، أنه نور، وأنه نور من نور الله، وأول ما خلق الله تعالى نوره، وغير ذلك من الروايات وغير ذلك من استدلالات. فبذلك قالوا من يعتقد أن محمدا صلى الله ثم يذكرون خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع عامة المسلمين الذين ليس لهم إلمام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مساكين، أيضا يعتقدون هذا الاعتقاد. وأيضا يعتقدون كمن يقول بشر نعوذ بالله هو أنه ينتقص شان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بشر ورسول بشر كيف يكون بشر. فبذلك يعني هذا شيء عجيب. مشركي مكة يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر من البشر لا يكون نبيا، يعني أنهم يقرون بشريته وينكرون نبوته. أما جعلة المسلمين يقرون بنبوته وينكرون ببشريته، ما الفرق بينهم؟ يعني هم يعتقدون البشر لا يكون نبي، هؤلاء يعتقدون كأن النبي نبي لكن لا يكون بشر، لأن البشرية مناف للنبوة نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. يعني فانظر بالغوا في الجهل إلى هذا الحد، كأن إذا قال لهم واحد جاء بالنص قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فقالوا لا لا لا أنت ما فهمت معنى كلام الله. قال كيف؟ قالوا هذا، قال الله تعالى قل إنما، يعني يا محمد إذا أنت تقول أنا بشر قل أنا لا أقول أنت بشر. فانظر نعوذ بالله كيف، نعوذ بالله حرفوا تعريف معنوي في كتاب الله تعالى، كإن الله تعالى قال له إذا أنت تقول أنا بشر قل، أما أنا ولا أقول، قل إنما أنا بشر. نعوذ بالله، يعني إيش معنى قل هو الله أحد؟ يعني إذا أنت تقول الله أحد لكن إن الله لا يقول. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إذا أنت تقول يعني قل، أما إن الله لا يقول ولا يأمر. نعوذ بالله، فتكون تحريفا في كتاب الله. وأيضا إذا تأملنا الكفار يعتقدون ببشريته ولا يؤمنون بنبوته، أما هؤلاء يؤمنون بنبوته فلا يؤمنون ببشرية دي. هذا الفرق لماذا؟ وإلا في الحقيقة ما في فرق. إنسان إذا يعني أمسك أذنه هكذا وأمسكه من ها هنا أمسك أذنه. الفرق لماذا؟ لما؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ولد فيهم، أنه ابن عبد الله، ولد في بيت عبد الله، فتكفله عبد المطلب ثم كفله أبي طالب، وأنه ولد فيهم ونشأ فيهم وعاش فيهم وبعث فيهم، فبذلك ما استطاعوا أن ينكروا بشريته. أما النبوة فأمر مخفي عليهم، لما نزل جبريل لا يعلمون، لما جاء الوحي وهم لا يعلمون، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غار حراء هذا أمر مخفي عليهم، فبذلك أنكروا نبوته أقروا بشريته. لما مضى ما شاء الله 1400 سنة بالدلائل بالأدلة بالأدلة بالأدلة الفاضية، والمسلم أنه اعتقد بنبوته أما بشريته فليس أمامه، فبذلك أنكروا عن بشريته. وإلا افهم، من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يكون خارجا عن الإسلام، فإذا أنكر بشرية الأنبياء إذن يكون خارجا عن الإسلام. المؤمن الحقيقي الذي يعتقد بأنه بشر من البشر وأنه سيد الأنبياء والمرسلين، إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام الأتقياء، إمام المتقين، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فإن الله تعالى ختم به النبوة وختم به الرسالة، لا نبي بعده ولا رسول بعده، ولكن أنه بشر من البشر، وأنه سيد البشر، وأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كما هو التسري في كتاب الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فمن أنكر عن آية من آيات الله تعالى فقد كفر. وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون. وأيضا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي المصطفى عن أمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: إنه بشر من البشر. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه بشر من البشر، أنه يساعدنا في أمور بيتنا، وأنه يشتغل في أمور ذاته في البيت، أنه بشر من البشر. يعني أنها ردت قولهم كنعوذ بالله ليس له حالتان، خارج البيت أنه يعني في لبس آخر، وفي داخل البيت أنه في لبس آخر. لا، فأيضا هذا جهل من وإناد من الكفار والمشركين. مثلا لو أن الله تعالى أرسل رسولا من الملائكة، والملائكة ليسوا من جنسهم، الإنسان أنه لا شك في ذلك يستفيد من جنسه. لما؟ لأن الجنس يميل إلى الجنس، وأن الجنس خبير بأهوال جنسه، فبذلك أن الأنبياء كانوا في مشقة وكانوا في ابتلاء وكانوا في اختبار وكانوا في ضيق. لما؟ لأنهم تمرنوا وامتانوا واختبروا وابتلوا على ذلك، فبذلك قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. لما؟ لأنه كان يتيم صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك ما أنعم الله تبارك وتعالى عليك، ولو خطابا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإبرة بأمم اللفظ يعني عام إلى لجميع أمته، لازم إذا أنعم الله تعالى عليه النعم لازم تحديث، لازم شكر بالنعم، إظهار بنعم الله تبارك وتعالى، وأداء الحمد وأداء الشكر بنعم الله تبارك وتعالى. أما بنعمة ربك فحدث. وأيضا جاء التصريح، التصريح ليس فقط في آية واحدة، في آيات آيات. لو جاء ملك مثلا جبريل عليه السلام، هل يأتي في صورته الأصلي؟ إذا يأتي في صورة الأصلي من يستطيع أن يراه؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في صورة الأصلية، أن رسول الله خر على الأرض مغشيا، فأغمي على رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه حتى نزل جبريل فقال يا رسول الله أنا جبريل أنا جبريل وأنت محمد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فنزل جبريل عليه السلام فورا فأخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وأنا جبرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسد الأفق ولو 600 جناح. فإذا كان جبرائيل أو إسرافيل أو أي ملك من الملائكة إذا في سورة الأصلية من يستطيع أن يراه ويبصر به يتكلمه ويناجيه. طيب إذا لا يكون في سورة يعني يتمثل كما أن جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا لما تمثل لها الآن ما يستطيع فهم هل أنه بشر أو أنه نور أو أنه ملك أيضا التبس الأمر. ثم التباس الأمر أشد لما لأن ملك إذا كان تمثل بالبشر لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح وليس له قوات شعبانية ولا قوات حيوانية بل أزمه الله تبارك وتعالى. فإذا الرسول الذي يأكل معهم ويطعم معهم ويمشي معهم ويتكلم معهم لما لا يأنسون ولا يؤمنون به كيف يؤمنون على رسولنا الذي لا يأكل معه ولا يشرب معه؟ إذا الذي يأكل معهم قالوا ليس بشر ليس الذي لا يأكل معهم كيف يعتقدون ببشريته كيف يعتقدون بنبوته بل نعوذ بالله يعتقدون أن الإله نزل عندهم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية أيضا كي هم يتناجون هذا يا لا هذا إلا بشر مثلكم ليس أنه نبي. طيب إذا جاء سؤال ليس نبي ويأتي بكلام لا يتم الكلام كلام الذي يسمع يميل قلبه إليه قالوا هذا سحر هذا سحر ليس كلام هذا موجز. قالوا كما السحر يتأثر السحر يتأثر كبعض السحرة أنهم يتسحرون ويقرؤون بعض الأشياء ويقرؤون بعض الرقى وبعض الأشياء وبعض الكلمات فإذا أنهم نفقوا إلى أن الإنسان يميل إليهم المرأة يميل إلى زوجها الزوج يميل إلى زوجته الحاكم يميل إلى رعيته. وبذلك قالوا أما تأثيره في الكلام ليس دليل كهذا كلام الله بل هذا سحر نعوذ بالله بل هذا سحر. فبهذا قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر يعني أفتأتون تتبعون هو السحر هذا سحر وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون يعني وأنتم تعلمونه. إذا جاء لفظ البصر يعني إذا كان علم البديهي إذا كان العلم البديهي الذي يصل بالمحسوسات بالمبصرات بالمدركات هذا لما لأن إذا رأينا بالبصر هذه كاسة كاسة من بلاستيك ولونها أبيض وفيها الماء. أما إذا واحد يقول في الحرم يوجد كاسات والناس يشربون فيها الماء فإنسان لا يصل إلى هذا العلم البديهي كطيب الكاسات طويل كاسات صغير كاسات كثير كاسات مربعة كاسات أن لها وراء كاسات بدون وراء كاسات أبيض كاسات ملونة كاسات من الحديد كاسات من السين من أي شيء. فبذلك قالوا نعوذ بالله يعني أفتاتون به السير وأنتم تبصرون هذا قالوا لمن الذين علموا كأنهم يميلون إلى الدين إلى الإسلام يميلون إلى القرآن نعوذ بالله يتشككون في أزهاره. فبذلك قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم لما مثلكم يعني يأكل كما تأكلون يعيش كما تعيشون يتكلم كما يتكلمون وأيضا يعترض له عوارض من الحمى ومن الأوجاع ومن الآلام ومن الآسام ومن الضيق وغير ذلك. ولكن الشيء الذي كان سببا لافتخارهم نعوذ بالله أنهم كفروا به أي افتخار آدم من هذا إن الله خلق مخلوقات يعني الملائكة والإنس والجن المكلفين ماذا إنس والجن أما ملائكة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ومن الإنس والجن أفضل الإنس. فإن الله جعل النبوة في الإنس، جعل النبوة في الأنبياء، النبوة في البشر، في أولاد آدم. هذا شيء افتخار، افتخار لهذا الجنس. لو إن ليس فيهم الأنبياء بماذا يفتخرون؟ هذا كان سبب الافتخار، جميع الأنبياء من ولد آدم، كلكم بنو آدم وآدم من تراب. وكما قال صلوات الله وسلام الله عليه: أنا سيد ولد آدم. وكما لما رحب آدم عليه السلام قال: مرحبا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فبذلك لا شك في ذلك، لازم إنسان أن يكون حافظا إلى شجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى إلى أجداده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخره، لما لأن يعتقد اعتقادا حقيقيا. وأيضا دعوة إبراهيم ماذا؟ وابعث فيهم رسولا، وابعث منهم رسولا، رسولا من أنفسهم. أيضا إن الله من على المؤمنين، وماذا قال؟ قال: لقد من الله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذه نعمة عظيمة، الرسول تكون من أنفسهم، الرسول تكون من جنسهم، الرسول تكون من قبيلتهم، الرسول تكون من بلدهم. الشيء الذي